تحية وإخوانه وتلاميذه. كلهم بخير لله الحمد، كيف حالكم؟ الحمد لله، الله يحفظكم ويبارك. كيف حالكم؟ أهلا بكم ونراكم نراكم إن شاء الله. إن شاء الله بلغ سلام الجدك ونراكم إن شاء الله. أبشر، حياك الله.